بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وأرسل رسوله بالهدى ودين الصدق فجعل مسك ختامهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بدر التمام المبعوث بشريعة الختام ومنهج القوام نبي المرحمة والملحمة. من أقسم الله سبحانه وتعالى بعمره فقال لعمرك فأكرم بعمر كل أطواره أنوار تغشتها أسرار عمر جهاد وتضحية وجلاد وتزكية من أجل كشف الظلماء وإزاحة الغماء وتنوير الأفئدة بالأنوار المسعدة هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على صاحب هذا العمر العامر والنور الظاهر والسر الباهر صلاة وسلاما يرفعانه إلى مقام الوسيلة ويكونان لنا بفضلك يا مولانا من موجبات الشفاعة في يوم لا ينفع فيه مال ولا حيلة، يا أكرم الأكرمين ويا خير الغافرين. لا يزال حديثنا موصولا بسابقه من شرح هذا النظم المبارك الموسوم بالأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية عليه الصلاة والسلام للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله تعالى ما سبق لنا الشروع فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتد به. قال رحمه الله تعالى: وفيه، أي في هذا العام، في العام الأول من هجرته عليه الصلاة والسلام، وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار. وفيه، أي في هذا العام، في السنة الأولى من هجرته عليه الصلاة والسلام، آخى بين المهاجرين والأنصار، صارت بينهم مؤاخاة كلحمة النسب يثبت بها التوارث، فكان الأنصاري يرث المهاجري والمهاجري يرث الأنصاري، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. وفيه آخى أشرف الأخيار وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. كنت قد ذكرت مقدمة في الدرس السابق عن حب الأوطان والتعلق بها وعن شدة مفارقة الأوطان على الإنسان، وأن تعلق الإنسان بوطنه وملاعب الصباه هذا مما تقتضيه الفطرة الإنسانية، ولذلك عظم الأمر على بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الدرس السابق، وبعضهم أصابته الحمى، وذكرنا أبيات بلال بن رباح رضي الله عنه وما جاء عن أبي بكر الصديق، وكذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يمضي لهم هجرتهم وأن لا يردهم على عقابهم، ودعا للمدينة بالخير والبركة. فكان من مخايل التوفيق أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، بين المهاجرين والأنصار، فصاروا لحمة واحدة. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين كل مهاجري وأنصاري، كما آخى بين عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه وسعد بن الربيع كما جاء في صحيح البخاري. وقد ضرب الأنصار أروع مثال في المؤاخاة والمواساة لإخوانهم المهاجرين الذين أسلموا ودخلوا في دين الله رب العالمين، كان الواحد منهم يشاطر أخاه المهاجري ماله وأهله كما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه، قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، فعرض عليه سعد أن يناصفه أهله وماله، قال له إن لي زوجتين فانظر إحداهما أطلقها كي تتزوجها وإني من أكثر الأنصار مالا وهذا مالي فخذ فطرة. ومثل هذا ما كان يخطر بالبال أن تصير أخلاق العرب إلى هذا السمو. نعم العرب فيهم الأخلاق من قديم، فيهم الجود وفيهم الكرم، أما أن يصل الأمر إلى هذا الحد فإنما هي تربية محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فحين وجد مثل هذا التعزز ومثل هذا الترفع، حين وجدت مثل هذه العفة من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وجد فيهم أمثال سعد بن الربيع ممن يعطي كثيرا وممن يجود بماله. ومن الطرائف التي تذكر في كتب التاريخ أن أحد الفقراء أتى أميرا من الأمراء يسأله المال وأكثر عليه فلم يعطه إلا قدرا يسيرا، فقال الفقير: أين من كانوا يعطون الناس كفافا؟ فأجابه الأمير قائلا: ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. حين وجد هذا وجد هذا، سبحان الله. فسعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه لكرمه وجوده عرض عليه نصف المال، ومع ذلك تعفف عبد الرحمن بن عوف، قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان رجلا مباركا، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فكان لو تاجر في التراب لربح، وما يئل أيام حتى لقي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف عليه وضر من صفرة، فقال: مهيم يا عبد الرحمن؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار، يعني دخل السوق وتاجر فيه وبارك الله له في رزقه، وتزوج امرأة من الأنصار، إلى آخر الحديث. فهذا شيء مما كان عليه الحال بين المهاجرين والأنصار من المؤاخاة والمواساة، وفيه أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار. والأنصار قد تبوأوا منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، ولهم الفضل العظيم في الإسلام، وقد خلد الله سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن الكريم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه جاءت في الأنصار رضي الله عن الأنصار. فكان هذا التآخي مدة من الزمن، وثبت به التوارث، ثبت به التوارث، يعني كانت أخوة حقيقية كأخوة النسب يثبت بها التوارث، والنسب مما يثبت به التوارث. أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب بعدهن للموارث سبب، كما قال الرحمن. فكانت أخوة كأخوة النسب، ثم نسخ ذلك فيما بعد بقوله سبحانه وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فنسخ التوارث بتلك الأخوة. وفيه آخى في هذا العام آخى أشرف الأنصار بين المهاجرين، وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار. فهذه جملة من الأحداث التي وقعت في السنة الأولى، ولها دلالاتها، لها دلالات إشارات، حين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد، فمنطلق كل شيء، فكان المنطلق هو بيت الله سبحانه وتعالى. المنطلق في كل شيء في حياة المسلم ينطلق من العلاقة بالله تبارك وتعالى. هذا المسجد الذي كانت تقام فيه الصلوات، تجمع فيه الزكوات، وتفرق على الفقراء والمساكين، وكانت تعقد فيه مجالس العلم والذكر، وتجهز فيه الجيوش وتنطلق منه الجيوش غازية وتجمع فيه الغنائم. فوظيفة المسجد وظيفة عظيمة، ولذلك ارتبط المسجد بالحضارة الإسلامية ارتباطا وثيقا. فبناء المسجد له دلالة جلية واضحة في أن أول ما يبدأ به تصحيح العلاقة مع الله سبحانه وتعالى وتهيئة المكان الذي يعبد فيه الإنسان ربه سبحانه وتعالى، تهيئة هذا المكان الذي يجتمع فيه مع إخوانه المؤمنين في محل واحد يصلي معهم يلقاهم ويلقونه، كذلك المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فإن الدولة لا تبنى إلا على هذا الأساس من التآخي والتراحم والتضامن بين أهلها. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وصاروا لحمة واحدة. كذلك مما قام به صلى الله عليه وسلم ولم يذكره الناظم أن كتب وثيقة المدينة الشهيرة، وهي أول دستور في الإسلام، بل أول دستور عرفته البشرية، بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الحقوق والواجبات التي تتعلق بالمسلمين وغير المسلمين، حقوق المسلمين وغير المسلمين. ومن جملة ما كتب في الوثيقة: يهود بني عوف أمة مع المسلمين، للمسلمين دينهم ولليهود دينهم، إلى آخر. أراد أن يراجع الوثيقة في مظانها، قد حسن إسنادها غير واحد من أهل العلم. فبداءته صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء لها دلالات لا يحسن بطالب العلم أن يغفل عنها. نعم. ثم بنى ببنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتد به. قال: ثم بنى صلى الله عليه وسلم ببنة خير صحبه، وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بنى بها إذ دخل به في هذه السنة، السنة الأولى، وقيل في السنة الثانية، وقيل في السنة الثانية. ثم بنى ببنة خير صحبه، وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بنى بها في هذه السنة، وقيل في السنة الثانية. وشرع الأذان فاقتدي به. أذان المعروف، أصل الأذان في اللغة العربية الإعلام، هذا أصله في اللغة، ومنه قول الحارث بن حلزة في معلقته المشهورة: آذنتنا ببينها أسماء رب ذاو يمل منه الثواء، يعني أعلمتنا. وأما عند الفقهاء فالأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، هذا من التعاريف المقربة لمعنى الأذان. الأذان الذي نعرفه ونعهده شرع في هذه السنة، أي في السنة الأولى، وقبل ذلك لم يوجد أذان. بل يحدثنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كما في الصحيح، صحيح الإمام البخاري، قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، يعرفون أوقات الصلاة فيجتمعون في أوقات الصلاة، يتحينون أي ينتظرون حين الصلاة ووقتها، يتحينون الصلاة وليس ينادى لها، لا ينادى للصلاة. فتكلموا ذات يوم في ذلك، تكلموا، فقال أحدهم: لو نتخذ ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال آخرون: نتخذ بوقا مثل بوق اليهود. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، المحدث الملهم، عمر بن الخطاب له موافقات كثيرة، وكان محدثا ملهما رضي الله عنه، قد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: قد كان في من كان قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وموافقاته الشهيرة نظمها إمام السيوطي رحمه الله تعالى في نظم كنت ذكرت بعضه في دروس السيرة قديمة. فالمهم هناك موافقات كثيرة، منها آية الحجاب، ومنها هذه، قال: لو تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، فكان الأمر على هذا أول الأمر. ومعنى ينادي، فقال صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فنادي بالصلاة في الناس. ومعنى النداء، أنه يقوم فينادي الصلاة جامعة. ليس المعنى ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة أي يؤذن، الأذان لم يشرع بعد، أذان إنما شرع في رؤية عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، رواه أبو داود والترمذي وغيره. فكان بلال ينادي فيقول الصلاة جامعة كما رواه ابن سعد في الطبقات عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وغيرهما، كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثون المنادي ينادي الصلاة جامعة هكذا كذا. ثم رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه وارضاه رؤيا علم فيها ألفاظ الأذان المعروفة والمشهورة، الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر رؤيا، وفيها التربيع فتربيع التكبير، فعلم ألفاظ الأذان، فقص ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام والله إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقها عليه فإنه أندى وأمد منك صوتا. فكان بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو محذورة أيضا وغيرهم وعمر نوس وبلال سعد زياد المؤذنون عدوا رضوان ربنا عليهم قرا ومن تلا منهاجهم وبرا، كما قال في قرة الأبصار عمرو بن أم مكتوم قيل اسمه عبد الله أيضا من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوس وأبو محذورة وعمر نوس وبلال كذلك من المؤذنين، سعد القرظي أيضا كان من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، زياد بن الحارث الصدائي وعمر نوس وبلال سعد زياد المؤذنون عدوا رضوان ربنا عليهم طرا ومن تلا منهاجهم وبرا. فشرع الأذان، شرع الأذان في هذه السنة. قال الناظم فاقتدي به، اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأذان، أو اقتدي بالمؤذن في أذانه، يشير إلى مسألة حكاية الأذان كما جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وجاء في الحديث الأخرى إلى موضع حي على الصلاة حي على الفلاح، فإن المؤمن يقول فيها لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما قول المؤذن في الأذان الأول الصلاة خير من النوم ففيه خلاف، قيل لا يقول شيئا، وقيل يقول صدقت وبررت كما هو مذهب بعض الشافعية أو بعض الأحناف، الشافعية ذكروه استحسانا، بعض أهل العلم استحسنه، وقيل يكرر بل يحكي الأذان حتى في هذا الموضع يحكي، يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، تقول الصلاة خير من النوم، وهذا مذهب قوي وراجح إن شاء الله تعالى. وشرع الأذان فاقتدي به، شرع الأذان في هذه السنة. وغزوة الأبواء بعد في صفر، هذا وفي الثانية الغزو اشتهر، هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في ذكر غزوات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والعلماء اعتنوا بهذا الجانب من سيرته صلى الله عليه وسلم عناية فائقة، بل كان هذا العلم يسمى بعلم المغازي، علم المغازي والسير. وهذه المغازي ألفت فيها مؤلفات ومصنفات كثيرة، تقدمت الإشارة إلى بعضها في موضوع كمغازي بن عقبة وغيره. وكان السلف يحرصون غاية الحرص على تلقين وتعليم أولادهم هذه المغازي حتى لا تضيع. فقد أخرج الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال إسماعيل كان أبي، يعني محمد بن سعد، كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه، ويقول يا بني هذه مآثر أجدادكم فلا تضيعوا، هذه مآثر أجدادكم فلا تضيعوها. وهم أجداد وأي أجداد، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، مما تفترق فيه الغزوة عن السرية والبعث أن الغزوة حضرها النبي صلى الله عليه وسلم وشهدها. فالغزو ما الغزوة ما شهده النبي صلى الله عليه وسلم وحضره. وأما البعث أو السرية فما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أو بعثه ولم يشهده بنفسه. هذا هو الفرق بينهما، بين الغزوة والبعث والسرية. فقال كانوا يعلموننا، كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرايا، ويقول يا بني يا بني تعلموا هذه مآثر أجدادكم فلا تضيعوها. وروى كذلك الخطيب البغدادي نفسه رحمه الله تعالى في كتابه المذكور عن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أنه كان يقول كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم السورة من القرآن. كانوا يعلمون المغازي ويحفظونها لما فيها من الدروس والعبر والعظات ولما فيها من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة من بعده. فالمغازي لها قيمتها في الإسلام، وهي التجسيد الواقعي لمعنى الجهاد، لمعنى الجهاد في الإسلام. فمن أراد أن يفهم كثيرا من الأحكام المتعلقة بالجهاد فلينظرها في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم، وكيف غزا وكيف قاتل وكيف خرج وكيف بعث أصحابه بما أوصاه وما إلى ذلك. وقد علمتم فيما مضى أن الدعوة الإسلامية مرت بأربع مراحل: مرحلة الدعوة السرية، ثم مرحلة الدعوة الجهرية، ثم الإذن بالقتال دفاعا عن النفس فقط، دفاعا عن النفس، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم لما اشتدت شوكة المسلمين وصارت لهم قوة وعضد كتب عليهم الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فشرع الجهاد في القرآن الكريم في غير ما آية وعلى لسان النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تكلم العلماء عن عدد غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدد بعوثه وسراياه كلاما طويلا، واختلفوا في عدد الغزوات التي حضرها النبي صلى الله عليه وسلم. كم عدد الغزوات؟ المشهور في كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 27 غزوة، هذا هو المشهور، رواه ابن سعد في الطبقات، والذي ذكره الواقدي وهو الذي عليه ابن إسحاق، وهذا هو المشهور تقريبا، هذا أكثر عدد روي تقريبا 27 عددنا الغزوة أولها والدان وهي الأبواء قال العراقي. وهناك قول آخر في المسألة أنها 21 غزوة، وهذا قول قوي فقد رواه أبو يعلى بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وإن كان رواية أبي الزبير المكي معروفة رواية أبي الزبير المكي عن جابر، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 21 غزوة. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي إسحاق السبيعي أنه سأل زيد بن أرقم كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة، قال 19 غزوة، قال كم شهدت منها، قال 17 غزوة. على كل حال من علم حجة على من لم يعلم، ولا شك أن زيد بن أرقم قد فاتته بعض الغزوات، إذ عد أول غزوة غزوة العشيرة أو العشيراء وقد تقدمتها غزوات. فهذا حاصل ما ذكر في عدد غزواته صلى الله عليه وسلم. وأما بعوثه وسراياه فكثيرة جدا، بعضهم يصلها إلى 36 بعث سرية، وبعضهم يقول يصلها إلى أكثر، يعني إلى 48 بعث، وسريع، بعضهم يوصلها إلى 56، بعض يوصلها إلى 60، بعض يوصلها إلى 70 بعث وسريع. وهذا يختلف باختلاف الروايات، ومنها الصحيح ومنها الضعيف ومنها ما لا أصل له كذلك. فنشرع على بركة الله عز وجل في هذا الباب، باب الغزوات. وبعض أهل العلم قد أفرد الغزوات بالتأليف فكتب في الغزوات خاصة، بعض أهل العلم كتب في ذلك يعني نثرا ونظما. ومن أحسن ما كتب في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم نظما، ذلك النظم العجيب، نظم المعجب المطرب للعلامة أحمد البدوي بن محمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هو من كبار علماء الشنقيط، علماء القرن 13 تقريبا. فنظم نظما بديعا عجيبا، تعجب العلماء من حسن سبكه وقوة نظمه وحسن جمعه لغزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجوزة بهرت كثيرا من العلماء التي لم يعرفوها، أو من العلماء الذين وقفوا عليها، خاصة من العلماء المشرق، وهي مشهورة بالغرب الإسلامي وفي بلاد شنقيط خاصة. هذا النظم نظم العلامة أحمد البدوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ويقول في مقدمتها: أرجوزة على عيون الأثر جل اعتق، عيون الأثر لابن سيد الناس، واعتمد على كتاب عيون الأثر. أرجوزة على عيون الأثر جل اعتماد نقلها في السير، وشد ما اجترأت في ذا الهدف إذ لم أكن أهلا لصوغ النتف، فكيف بالعقد لما كان انتثر عن كثرة وفي المهارق بذعر، لكن تطفلت على بركته وجاهه بنظم بعض سيرته، لعلها بالنظم هلهلا على من رامها نثرا تكون أسهلا، ولحضوره بكل ذهني عن ذكره بمضمر أستغني، صلى الله عليه وسلم. فهو نظم بديع، يقول في شيخنا العلامة الكبير السيري النحير محمد يحيى السيد أحمد أطال الله بقاءه: نظم الإمام الجليل البارع البدوي على المغازي كتاب رائق شذوي، أبدى مؤلفه فيه براعته في علم الإنشاء وعلم المحتد النبوي، لم يحكه فيه ما ممن سمعت به مؤلف حضري لا ولا بدوي، فالله يجزي بإحسان مؤلفه ولأحمد البادلي المجلس الأموي. وهذا الناظم هو من قبيلة عريقة في بلاد شنقيط، قالوا لها قبيلة مجلس، بالحسانة يقولها مدلش، هي مجلس. اشترى هذه القبيلة بالعلم، عرفوا لكثرة العلم، فيعني علاقة ظاهرة بين اسم القبيلة وما كانوا يعانونه من العلوم، من العلوم والمعارف. وكان من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن درسنا هذا النظم، درسناه وشرحناه كاملا في هذا المسجد المبارك قبل سنوات، ونحن نرويه بالسند المتصل إلى ناظمه ومؤلفه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فلعل الله ييسر فرصة إن شاء الله، نديروا دورة في الصيف، نديروا دورة في السيرة، نأخذ فيها نظم الغزوات. هو نظم بديع وعجيب سبحان الله، العلامة أحمد البدوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه قبيلة مشهورة، مشهورة بعلم السيرة وعلم الأنساب خصوصا، وكذلك اللغة والنحو. من طريف ما وقع لي يوما مع بعض إخواننا من طلبة العلم أنه أرسل لي صورة كتاب لوامع الدرر، طبع في هتك أستار المختار، طبع مؤخرا قبل سنة أو سنتين ثلاثة لا أدري، قبل سنوات على كل حال. فأرسل لي صورة الكتاب لوامع الدرر في هتك أستار المختار، شرح جليل لمختصر الشيخ خليل في الفقه المالكي. والمؤلف أظنه عبد القادر بن محمد سالم المجلسي رحمه الله تعالى، فقال: هل عندك هذا الشرح؟ قلت: لا ليس عندي، لكنه مشتهر معروف والنقل عن ضرره مألوف، والمجلسي علم همام والده كمثله إمام، ومجلس قبيلة عريقة علوم قريبة، نعم، ومجلس قبيلة عريقة علومها قديمة عتيقة، لا سيما اللغة والأنساب، أو لا سيما السيرة والأنساب والنحو واللغة واللباب، أعني به فقه الشريعة على مذهب مالك إمام النبلاء، مذهبه من أحسن المذاهب ولست عن مذهبه بذاهب. هذا كلام طرفة أدبية هكذا كنا نمازح بها أصحابنا. ثم لا أدري كيف كتبت له هذا هكذا على عجل، ثم قلت له بعد ذلك: وإنني أكرمني رب العلي بالأخذ عن شيخي ذي التبتل، عني به محمدا يحظيه للعلم والورع، وتلي شيخ محضرة مجلس خذت عنه بعض، وصنوه محمد يحيى الأبر وهو في السيرة كالبدر الأغر، عز له النظير في الأنساب لم تر عين مثله في الباب. شيخنا هذا العلامة الكبير محمد يحيى بن سيد أحمد أطال الله بقاءه، تجاوز 80 الآن وقارب 90، من أعلم من لقيت وعرفت بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنساب، ومن أعلم أهل الأرض من غير مبالغة فيمن عرفنا بهذه العلوم، وكذلك كثير من العلوم، اللغة والفقه وسائل العلوم. فهذا النظم، نظم الغزوات، إذا يسر الله سبحانه وتعالى ودرسناه وأخذناه ستقفون فيه على العجب العجاب من حسن السبك وقوة اللغة وكثرة المفردات وحسن النظم. حسن النظم كيف صعب، غزوات هي قصص، كيف تنظمها؟ تنظم حكاية ينظمها. فهو كان من أحسن الناس نظما، خاصة في كتابه الغزوات، ربما في كتاب عمود النسب أقل شوي، لكن في كتابه الغزوات أجاد وأفاد أيما إجادة، وفي بعض المواطن لما عجز عن أن ينظمها. شوف، وهذا لعله سيأتينا فيما وقع من رسول الله بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنصار، لما أعطى الغنائم للناس ولم يعطي الأنصار، وهي قصة مؤثرة جدا لعلها تأتينا. وبكى الأنصار حتى خضلت لحاهم بالبكاء، هو لما وصل إلى هذا الموضع لم ينظمه، قال: لم أستطع أن أنظمه، يعني أنه مؤثر. لما وصل عنده قال: فقال قولا كالفريد المونق عن نظمه ضعف سلك منطق. نعم، فنمضي إن شاء الله ونسير سيرا وسطا في الغزوات، لأن الغزوات كما ذكرت لكم أحمد البدوي ينظمها في 500 بيت، هذه الغزوات 500 بيت، يعني بتفاصيلها وما وقع فيها. أذكر الغزوة ملخصة موجزة. وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر. بدأ بغزوة الأبواء، وهي أول غزوة غزاها المصطفى صلى الله عليه وسلم. قالك: وغزوة الأبواء بعد في صفر. فغزوة الأبواء كانت في شهر صفر من السنة الثانية من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقال لها غزوة الأبواء، ويقال لها كذلك غزوة ودان، وبعض أهل السير يفرق بينهما، والتحقيق أنهما واحد، أنهما غزوة واحدة. يقول البدوي: أول غزوة غزاها المصطفى ودان، فالأبواء أو ترادف أو ترادف. غزوة هذه الغزوة غزوة ودان، خرج فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى هذا الموضع، إلى الأبواء، يريد عيرا لقريش، ولم يلقى كيدا، ولم يقع قتاله، ولم يقع قتال، وكان قد استخلف على المدينة سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، فلم يلقى كيدا ولم يقع قتال، لكنه وادع وصالح بني ضمرة في هذه الغزوة. وقعت الموادعة والمصالحة بينه صلى الله عليه وسلم، بين المسلمين وبين بني ضمرة، ومع سيدهم مخشي بن عمرو، وقيل مجدي، وهو الصحيح مجدي بن عمرو. فوقعت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الموادعة. نعم، هذا وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواطة ثم بدر. وفي الثانية الغزو اشتهر، كأن هذا الكلام يشعر أن هي الأولى في الثانية أيضا، وكانوا في الثانية اشتهر الغزو، أي في السنة الثانية اشتهر الغزو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أن غزوة الأبواء كانت في السنة الأولى، وإنما كانت في السنة الثانية من شهر صفر. بعد غزوة الأبواء يذكر كثير من أهل السير أنه كانت بعث بعثان شهر، بعث النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر، ومعه جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقوا أبا جهل عمرو بن هشام عند سيف البحر، وأوشك أن ينشب قتال بينهم، لكن تدخل مجدي بن عمرو وكان موادعا لكل من الفريقين فلم يقع قتال. كذلك بعث عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى ماء بالحجاز، وكان معه جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقوا المشركين ولم يكن بينهم قتال أيضا. كان على المشركين عكرمة بن أبي جهل وقيل مكرز بن حفص، لكن لم يقع قتال، لكن رشقهم سعد بن أبي وقاص بالسهام، رشقهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه بالسهام، فكان أول سهم رمي في الإسلام كما يقول أهل السنة. كان في بعث عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، وسيأتينا حديث عنه في غزوة بدر الكبرى إن شاء الله تعالى. إلى بواط ثم بدر ووجد. إلى بواط ثم كانت غزوة بواط، غزوة بواط على وزن غراب، وبواط يقال هو اسم ماء أو جبل، أظن يقول جبل كبير في ينبع الآن ناحية رضوى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في جماعة من أصحابه إلى عير أمية بن خلف، إلى أمية بن خلف. كان أمية بن خلف قد خرج، العير هي الناقة المحملة بالمير، ويقولوا بلغ عدد العير 2500، 2500. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة من أصحابه إلى عير أمية بن خلف، وكان هذه الغزوات كانت من باب انتصار المسلمين لحقهم، للحقوق التي أخذت منهم أموالهم ودورهم، وطردوا من ديارهم، فكان هذا انتصارا وإظهارا لشوكة المسلمين. ومع ذلك لم يقع قتال أيضا. ومبواض خرجوا لعيري أمية بن خلف السفسير، والسفسير السمسار والخادمة معاني. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة السائب بن عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه، ولم يقع قتال كذلك في هذه الغزوة. وقلنا وعدة العير 2500، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه، ثم ما بعد. قلنا عدة عير أمية بن خلف كانت 2500، يقول في ذلك الناظم وعد عير شر هذه الفئة أمية 2500. نعم زين. ثم بدر ووجب تحول القبلة في نصف رجب. ثم بدر، يريد بدرا الأولى، غزوة بدر غزوتان، بدر الأولى وبدر الكبرى، هذه غزوة بدر الأولى، وهذه بدر الأولى كانت بعد غزوة العشيرة، وذلك سيقول لك من بعد ذي العشيرة يا إخواني، كان فرض الصوم في شعبان، من بعد ذي العشيرة أي قبل غزوة بدر الأولى كان غزوة العشيرة، ويسموها غزوة العشيرة، والعشيرة والعشيرة ماء لبني مدلج، معروف عند العرب، مرنا على ماء العشيرة والهوى إلى آخره، معروف. فأيضا هذه غزوة قصدت فيها عير أبي سفيان، قصدت فيها عير أبي سفيان، ومع ذلك لم يقع قتال، ولم يقع تقع الحرب في هذه الغزوة، لم تقع. ثم العشيرة إلى عير أبي سفيان في ذهابها بالعربي ولم يقع قتل. والنبي صلى الله عليه وسلم استخلف في هذه الغزوة على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه وأرضاه. بعدها غزوة بدر الأولى وبدر الأولى كانت عند بدر, سيأتي الحديث عن بدر عند ماء بدر. وهذه الغزوة استخلف فيها النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة زيد بن حارثة. وقصة هذه الغزوة أن رجلا يقال له كرز بن جابر الفهري أغار على صرح المدينة على غنم المدينة, أغار فعل ما فعل وقاتل ما قتل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه ومعه جماعة من أصحابه ففر هاربا ولم يدركه عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات أنه أرسل سعد بن أبي وقاص أو أرسله إلى غيره. الشاهد أنه لم يقع قتال في هذه الغزوة أيضا, لكن هي سميت غزوة لخروج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيها. فبدر الأولى بإثر ناهب قول البدوي, فبدر الأولى بإثر ناهب صرح المدينة مغذ هارب كرز بن جابر, وبعد استنقذ لقاحه ممن عليها استحوذ. فبدر الأولى بإثر ناهب والناهب السارق صرح المدينة أي غنم المدينة التي تسرح, صرح المدينة مغذ أغذ الرجل في سيره إذا أسرع, هاربي فاري. لكن الغزوات فيه كثير من اللغة ما شاء الله, فيه كثير من اللغة من المفردات اللغوية. فبدر الأولى بإثر ناهبي صرح المدينة مغذ هاربي كرز بن جابر, اسمه كرز بن جابر الفهري, وبعد استنقذ لقاحه ممن عليها استحوذ. يشير إلى ما كان من كرز بن جابر والإسلام, فقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما, أسلم عليه الصلاة والسلام فيما بعد وحسن إسلامه. ولما كان ما كان من العرانيين وما فعلوه أخذوه من الأغنام أرسله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كرز بن جابر فاسترد تلك اللقاح, فكانت هذه بتلك كانت كفارة لما وقع منه قبل إسلامه. وبعد استنقذ لقاحه ممن عليها استحوذ من العرانيين. زيد قال قبل بعد العشير يا إخواني ثم بدر ووجب تحول القبلة في نصف رجب. تحول القبلة أيضا لا خلاف أنه كان في السنة الثانية من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. كانت القبلة إلى بيت المقدس أول الأمر, ثم تحولت إلى مكة المكرمة زادها الله تكريما وتشريفا. فنزل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام, آية المعروفة. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس, كان من أول من صلى إلى بيت المقدس فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى مكة المكرمة, كان من أول من توجه إليها وصلى إليها أبو سعيد بن المعلى رضي الله عنه وأرضاه كما في سنن الإمام النسائي. فالنبي صلى الله عليه وسلم توجه أول ما توجه إلى بيت المقدس توجيه من الله تبارك وتعالى, لكن كان يؤمل ويرغب في أن يتوجه إلى الكعبة المشرفة كما تشير إلى ذلك الآيات القرآنية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فالقبلة التي كان يرضاها النبي صلى الله عليه وسلم هي مكة المكرمة, وكان يقلب وجهه في السماء ناظرا متأدبا مع ربه سائلا ربه ومولاه بلسان الحال. فتقليب النظر في السماء هذا من ألوان الدعاء والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى, وأحيانا يقتضي الأدب ترك الطلب تدعو بلسان الحال كما وقع لأيوب عليه السلام لم يقل اشفيني مع أنه مشروع يقول اشفيني. لكن في بعض الأحيان قد يقع للإنسان حال فيستحي أن يسأل ربه سبحانه وتعالى الشيء مباشرة فيدعو الله وينكسر بين يديه ويترك الأمر لربه ومولاه. من باب الرضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى وقدره على عبده. أيوب عليه السلام لما بلغ به الأمر ما بلغ به من الشدة، وتعرفون ابتلي قرابة 20 سنة 18 سنة، وجاء في بعض الأخبار أنه كان لا يستطيع أن يقضي حاجته إلا بمعونة زوجه، هذا أمر شديد على النفس، وليس سنة أو سنتين، وهو نبي يوحى إليه، شيء كبير، ابتلاء عظيم. فتقال قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ولم يزد عليه، فاستجاب له ربه ومولاه. فكما يكون الدعاء بلسان المقال يكون الدعاء كذلك بلسان الحال، بالانكسار والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. علم الله ما في قلب محمد صلى الله عليه وسلم من حب مكة المكرمة وحب التوجه إليها، وأن يكون له ما له من الخصوصية، فقال سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره أي جهته. والواجب في استقبال القبلة بالنسبة لمن كان بعيدا عنها إلا في المواضع المستثناة هو التوجه إلى جهتها لا إلى عينها، كما هو معروف في كتب الفقه الإسلامي. فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي جهته، فالواجب التوجه إلى الجهة، والانحراف اليسير لا يضر. أحيانا تقع نزاعات وتقع خلافات بين بعض المتفقهة وبين بعض الطلبة في مسائل يعني ليس من شأنها أن تكون سببا في النزاع، من هذه المسائل الانحراف الشديد والانحراف الكثير، الانحراف اليسير لا يضر إن شاء الله، لأن الواجب هو التوجه إلى جهتها لا إلى عينها. فولي وجهك الشطر، والشطر الجهة، ومن قول الشاعر قول الأم بزنباع نقيم ظهور العيس شطر بني تميم أي جهة. فالواجب هو الجهة، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره الحديث أنس ما بين المشرق والمغرب قبلة، لكن الصحيح هو بشرط ما كان ما بين المشرق والمغرب قبلة مما كان في جهتها، مما هو أقرب إلى جهتها، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه. أما ما كان أقرب إلى جهة غير القبلة فليس من القبلة، وذلك تجد بعض العلماء يقيدوا ب 45 درجة وكذا. هذا له وجه، ولوش جابوا الفقهاء لا يتكلموا بشيء هكذا، ما من شيء تجدونه في كتب الفقه الإسلامي إلا وله دليل، قد يكون الدليل قويا وقد يكون ضعيفا، لكن لا يوجد قول في الشريعة الإسلامية من أهل العلم المعتبرين المؤتمنين على نقل هذا الدين بالهوى، وإلا يكفرون، سنقول في دين الله هكذا بالهوى، لا يوجد أحد من أهل العلم الربانيين الموثوقين يقول في دين الله سبحانه وتعالى من غير أن يصدر في ذلك عن شيء، ولا يصدر إلا عن دليل، لكن أحيانا يكون الدليل قويا وأحيانا يكون الدليل ضعيفا. فبعض الناس رأيته يستشكل مين جابوها هذا التقلال الموجود، فإن قواعد في الشريعة هو معروفة، النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، وكان في جنوب مكة المكرمة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، لكن هذا يعني أنه إذا توجه المشرق ما بينها، أراد عليه الصلاة والسلام أنه مجال واسع للقبلة، فكل ما قاربها فهو منها. نعم. استقبال القبلة كما تعلمون من شروط صحة الصلاة، شرطها الاستقبال وطهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث. فكان التوجه إلى القبلة، لكن اختلفوا في الشهر الذي كان فيه، قيل في شهر جماد قيل شعبان، وأظهر الأقوال الذي رجحه الجمهور اختار حافظ بن حجر أنه كان في النصف من شهر رجب كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى. زيد من بادي ذلع شير يا إخواني فرض شهر الصوم في شعبان. واش من بعد ذلع شير من بعد ذلع شير غزوة ذي العشير ذي العشير هي العشيرة أو العشيرة أنا أحفظ من بعد ذي العشير يا إخواني بعد العشير زيد. وكان فرض الصوم في شعبان، فرض الصيام رمضان في شهر شعبان من السنة الثانية نزل قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. كان بذلك فرض صيام رمضان في السنة الثانية في شهر شعبان. لعلنا نكتفي بهذا القدر لنكمل إن شاء الله تعالى يوم السبت بإذن الله وحوله وقوته. الأبيات اللي قلتها لكم وهي كانت طرفة الأدبية فقط، ومجلس قبيلة عريقة علومها مشهورة عتيقة هكذا. وقولي عن مذهب مالك مذهبه من أحسن المذاهب، ولست عن مذهبه بذاهبي، لم أقل هذا تعصبا ولم قلته تظرفا، فقط قلته من باب الظرافة، وإلا فالذي نعتقده في هذه المذاهب أنها مقربة وموصلة إلى الحق إن شاء الله تعالى، وأن الحق لا ينحصر في واحد منها، وأن كثيرا ممن ينبذ التمذهب ربما لعله لم يفرق بين التمذهب والتعصب، ولا تلازم بينهما، لا تلازم بينهما، لا يلزم من التمذهب التعصب. تمذهب ودراسة الفقه على مذهب فقط، وهذا لا يعني التعصب لذلك المذهب، بل نجد في المذهب الواحد الخلاف والأقوال والردود والنقاشات والترجيحات في المذهب الواحد. فيخطئ من يظن أنه يلزم من التمذهب التعصب، لا يلزم أبدا. قد يدرس الإنسان الفقه على مذهب معين، وأحيانا يكون المشهور المذهب في مسألة معينة ضعيفا فلا يأخذ به، يأخذ مثلا بقول الشافعية فيها وبقول الحنابلة، وغالبا غالبا القول الضعيف ينبه عليه داخل المذهب يقول هذا ضعيف، أو تجد من يرجح غير مذهب مالك في هذا الباب. فهذا أمر يعني معروف عند أهل العلم، هذا الأمر معروف ومشهور عند أهل العلم، فلا زال أئمة المسلمين يدرسون الفقه على مذهب من المذاهب المعتبرة، ولا يلزم من ذلك أنهم تعصبوا لمذاهبهم. نجد نقاشات كثيرة في الكتب في مسائل علمية، نقاشات وردود لكنها بأدب، ردود بعلم وبأدب. قال محمد مولود رحمه الله تعالى: رد الأجلاء على الأجلاء من الأبين والشيوخ دل مع قبول كل واحد نبيه له على جوازه بل طلبه. رد على مالك ابن القاسم وابن ابن عاصم على ابن عاصم وابن ابن مالك على ابن مالك وسلم النقاد كل ذلك. كذا الرهوني على رسوخه قد أكثر الرد على شيوخه، وذاك عندي أن حق الحق مقدم على حقوق الخلق. فلا يوجد تلامزم بين الأمرين، لكن قلناهم من باب. وحقيقة مذهب مالك رحمه الله كما ذكرنا في دروس الأصول يعني ثبت في حقه ما لا نعلمه ثبت في حق غيره، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما عند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. والصحيح أنه مالك، والصحيح أنه مالك رحمه الله تعالى. هناك بعض إخوانكم يطلب منكم الدعاء، واحد ابنه سيجري عملية جراحية غدا إن شاء الله، أدعو الله له بالشفاء، نسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يعافيه وسائر مرضى المسلمين، وامرأة في حالة حرجة في الإنعاش، نسأل الله تعالى أن يشفيها وأن يعافيها وسائر مرضى المسلمين. موعدنا إن شاء الله تعالى في درس السيرة يوم السبت بإذن الله وحوله وقوته، والدورة العلمية تبدأ يوم الجمعة كما ذكرت لكم مساء من العصر العشاء، والسبت من التاسع إلى الظهر في مسجد الهدى في برج الكفان في بنزرق، في أصول الفقه في نظم ابن أبي قفة المحجوبي في أصول مالك، وهو نظم موجز مختصر. جزاكم الله تعالى خير الجزاء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله